إني أحبك ومن يحبك ومن يحب من يحبك. إني أحبك ومن يحبك ومن يحب من يحبك. أنت العظيم الشان يا خالق الإنسان، عبدك أنا الأنفان والهاننا والهان. أنت العظيم الشان يا خالق الإنسان، عبدك أنا الأنفان والهاننا والهان. أدركني يا ربي أطفئ لظى قلبي، هنئني بالقرب بمنتهى الحب. أدركني يا ربي أطفئ لظى قلبي، هنئني بالقرب بمنتهى الحب. إني أحبك ومن يحبك ومن يحب من ومن يحب من يحبك. إني أحبك ومن يحبك ومن يحب من يحبك. يا منزل الآيات يا غاية الغايات، هبنا منك الثبات في الدنيا والممات. يا منزل الآيات يا غاية الغايات، هبنا منك الثبات في الدنيا والممات. سيف حبك بتار قاطع لي كل غيار، سره بين الأسرار كعميق البحار. سيف حبك بتار قاطع لي كل غيار، سره بين الأسرار كعميق البحار. إني أحبك ومن يحبك ومن يحب من يحبك. إني أحبك ومن يحبك